إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما قرب منها من قول أو فعل. ثم أما بعد، في سلسلة رجال صنعوا التاريخ كنا نتكلم عن سعد بن وهيب، سعد بن أبي وقاص، والرجال الذين صنعوا التاريخ هم رجال اصطفاهم الله تعالى لصحبة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. وهو يبين لك أن هذا الدين اصطفاء، فلقد اصطفى من البشرية كلها محمد صلى الله عليه وآله وسلم، واختاره لهذه المهمة، وفضله على كثير من النبيين، فجاء بأخطر مهمة وآخر أمة. هذه الأمة صنعت تاريخا لا ينسى، محفور في قلوب أهل الإيمان وفي ذاكرة أهل العلم، ولا بد لهم أن يجددوه ويذكروا به دائما. والتاريخ دائما مصنوع لرجال، وكما ذكرت مرارا وتكرارا، إنما التاريخ عزمة من عزمات الرجال، أي بطولة من بطولاتهم، همة عالية من هذه الهمم التي تفرد بها أهل اليقين والإيمان. كان منهم أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم الرجال الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه. وانتبه جدا، من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه أي في هذا الطريق، ومنهم من ينتظر، أي ينتظر أيضا أن يلحق بأصحابه. وهذه أعجوبة من الأعاجيب، رجل يريد أن يلحق بالذين ماتوا وسبقوه. ولذلك كانوا في هذا المعرض العظيم من التزكية من الله تعالى رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. فمنهم من قضى نحبه أي في هذا الطريق، طريق الوفاء والصدق، ومنهم من ينتظر. والذي ينتظر أي ينتظر أن يقضي نحبه كالذين قضوا في هذا الطريق، وزكاهم وقال وما بدلوا تبديلا، رغم أن الذي قضى نحبه قضاه في المعارك وفي الخصومة وفي الابتلاء وفي البلاء، والذين وراءهم يريدون أن يلحقوا بهم وما بدلوا تبديلا. إنهم رجال الله تعالى الذين صنعوا مملكة الله تعالى في الأرض. ما هو سلاحهم الذي قاتلوا به أعداء الله تعالى؟ حتى وصلوا إلى مشارف فارس وإلى حدودها على يد هذا البطل سعد بن وهيب خال رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي كما ذكرنا في هذه السلسلة له من المكارم وله من الورع ومن التقوى، وله وله ما لا يستطيع محدث أن يصل إلى أغواره رضي الله تعالى عنه. وكنا وصلنا إلى القارسية، ووصل الفرس إلى القارسية، الموعد والمكان، وهي المعركة الفاصلة في التاريخ. وفواصل التاريخ معارك مشهورة، لو أجملت التاريخ تجمله في معارك فاصلة حددت حياة الدنيا ومصيرها. فمعركة القادسية من الفواصل في هذا التاريخ، وكذلك وكانت فاصلة بين العرب وبين الفرس، كما كانت معركة اليرموك فاصلة بين العرب وبين الروم، وكما كانت معركة بدر فاصلة بين الإسلام والكفر. فهي معارك فاصلة في التاريخ، لا أن الأهمية ما لها. تعرف أهمية هذه المعارك على ما بني بعدها وما الذي حدث بعد هذه المعارك، تجد أن حياة جديدة وأمة جديدة وانطلاق جديد. وهذا هو الفرق بين المعارك العادية والمعارك الفاصلة في التاريخ. ومعنى معركة فاصلة إما أن تقوم أمة وإما أن تبيد أمة. عرفنا أن مكة فتحت في يوم بدر، وهذا يعلمه أهل التوسمات وأهل العقل المتين المتمكن. انتهت مكة وانتهت وثنيتها في يوم بدر، رغم أن الفتح جاء بعد عام 8، ولكن انتهت مكة في هذا اليوم لما دفن صناديدها في التراب ورغم أنفهم في التراب وذلت وبادت. ولذلك بنيت المدينة وبني مجد هذه الأمة بعد هذه المعركة. وكذلك ما اتسع الإسلام إلى حدود أقصى حدود الشرق إلا بعد هذه المعركة، معركة القادسية. والمعارك الفاصلة في التاريخ تأخذ أوقاتا في الإعداد ومعرفة نفسية الجنود والقادة ومعرفة الأسلحة والاستطلاع والتجسس عن قرب، حتى لنا معركة فاصلة وليست معركة حماسية ينشدها الحماس يكون ما هو كاين، لا، معركة فاصلة. إذا لابد من التجسس والتحسس والترفق والعلم حتى تصل إلى كل المعلومات البيانية عن عدوك. قرب المعسكران، وكما ذكرت في الحلقات السابقة أن رستم كان لا يريد هذه المعركة لأنه كان من المنجمين، يعني له جن ويتنبأ وكذا، والجن بتاعه بيقول له هذه معركة شؤم عليك ولا تقاتلها. حتى لما يزدجر أراده ليقاتل هذه المعركة رفض، قال دع غيري، ابحث عن قائد غيري، قال أنت قائد الفرس ولا بد لك. ومعلوم أن الدول العظمى في التاريخ ما انتصرت إلا بعظماء لم يكن من جنسها، لم يكونوا من جنسها. وطبعا رجع ذاكرتك قليلا للخلف، يعني الذي صنع فرنسا والإمبراطورية الفرنسية والأوروبية نابليون بونابرت. هل نابليون بونابرت فرنسي؟ أبدا، هو من جزيرة من الجزر التابعة لفرنسا للسردينيا، وضموها في هذا العام إلى فرنسا كاحتلال، وسمحوا لهم أن يدخلوا الكليات الحربية، فدخل نابليون الكلية الحربية وليس فرنسية، ولكنه من جزيرة تابعة احتلتها فرنسا وضمتها إليها. ولذلك كان هدم هذه الإمبراطورية على يد مثل هذا الرجل ينظر لقادة فرنسا بحقد وضغن، ودول يعني الكبراء والنبلاء ومقدمين عليه وهكذا، وهنا هذا الشرخ لابد أن نعمل به. ولذلك لما يحكم منا أولي الحجة والعلم يعرفون الشروخات في بناء الأعداء، فيستطيعون أن يوسعوا هذه الشروخات ويهدمون بناءهم. ولكن أن تتعامل مع عدوك بجهل لا تعرف عنه شيئا، فهنا محك من محكات الهزيمة المعروفة. كذلك هذا رستم أرميني من أرمينيا وليس فارسيا، ولكنه من بلاد التوسعات الفارسية. فكان ينظر للفرس ويزدجر وقائد الفرس باحتقار، لأنهم طالما احتقروهم قبل أن يأخذوا بلادهم، ولما وظفوهم في الدولة وظفوهم في وظائف الدنيا لخدمة الكبار. وكان أبوه من قبله يحدث انقلابات على كسرى وقتله كسرى، وما استغنى عن ولده رستم لبطولته وفرسيته وقائد حرب شجاع. ولكن هذا شرخ في البناء، وهذا الشرخ لابد أن أستخدمه ولابد أن أوسعه لكي يهدم هذا البناء بكامله. وهذا لا يصنع ذلك إلا قائد محنك عالم فاهم بالتركيبة البنوية لأعدائه. إن الذي استباح بلادنا وبلاد العرب والمسلمين لأن هناك شروخ في التركيبة البنوية للسكان العرب، فاستغلها أعداؤنا لأنهم يدرسونها جيدا. هذه التركيبة البنائية لهذه الكتلة البشرية مليئة بالشروخ، مليئة بالشروخ بالفجوات والثغرات. صارت سماؤنا مباحة وأرضنا مباحة والبنية الأساسية لمجتمعنا أيضا مباحة. الذي ذهب إلى الشيعة منا ذهب، والذي ذهب إلى البهائية ذهب، والذي ذهب إلى الخوارج ذهب، والذي ذهب إلى التحزبات ذهب، وأهل السنة في وسط هذا المعترك قلة قليلة استطاعوا أن يدخلوا من خلال الثقوف في هذه البنية البشرية حتى لا تستطيع أن تجمع هذه الأمة على رجل. من أصعب الصعوبات اليوم أن تجمع الأمة على رجل، شروخ في البنية. أنا أكلمك هذا بكلام الدارس الفاهم، لأن هذا مراقبة وعملي وبحثي. لو عرفنا أن نجمع الأمة مرة لم تنجمع، لأن شروخات في البنية. أسلافه استخدموا هذه الشروخات في البنية في جبار أعدائهم فهدموه وسيطروا واحتلوا العالم. ولذلك هؤلاء رجال الله تعالى سبقوا ما عهد الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. لذلك أقول لك هؤلاء أبائي فجئني بمثلهم، أين لنا بمثل هؤلاء؟ هذا المستوى العاقل العالي في أن يدرس عدوه دراسة بمنظار، يعرف أحشاه قبل أن يعرف بناءه. ولم تستطيع أن تصل إلى غرضك من عدوك إلا بعد أن تعرف الشروخات في جداره حتى ينهار هذا الجدار. رستم لا يريد أن يقاتل، أخذ الأمر من يزدجر، وكما قلت لك أخذ 180 كيلو متر في 6 أشهر، يعني كان بيمشي في اليوم شبرين 3، يعني ينتظر الأمر أن يرجع، أقرب للرجوع منه للتقدم يتقدم. وكان عنده في هذه المسألة كمان محنك دارس للسياسة والعسكرية، وللسياسة العسكرية أنا سأطيل على العرب إما أن يفروا ويرجعوا عشان في صحراء ويأكلوا ويشربوا منين، أما طول عليه هيذهب يمشي، أو تتمرد هذه الجنود على قادتهم. يقول لك أنت جايبنا نحارب، وفين الحرب؟ فين الحرب؟ ويفرون ويتركون المكان يبقى كسب، أو يبطئ على أهل فارس فيستقلونه ويعرفونه ليس أهلا للمعركة فيقيلونه. في كلا الحالتين رستم يريد أن لا يقاتل المعركة. والقائد المهنك فعل يشم ذلك، وإلا ما اختير لهذه المعركة الفاصلة. هؤلاء رجال الله تعالى الذين اصطفاهم لمهمات إقامة دين الله في الأرض يشم ذلك وهو يعلم ذلك. كل جندي من جنوده يعرف ذلك، وستعرف هذا من الأفراد الذين استدعاهم رستم من جيش صعب، وهم يخاطبونه بأنف عال شامخ. قائد ضعيف يبغي أن يرجع، تحدثه نفسه بالإسلام، يترك كسرى وجبروته وفساده ويذكر قتل أبيه على يده. هل أنضم إلى معسكر العرب وأدخل الإسلام؟ هذه فضيحة وسبة. أفر من المعركة؟ شرف العسكري سيوطخ، والقادة الكبار المشهورين في العالم يخشى على شرفه العسكري. إلا الذين لا شرف لهم وليسوا قادة وشغلوا المكان بدون مسوغ، فهو لا يكمل بشرف عسكري ولا شرف سياسي، لا شرف له أصلا. ولكن القائد الفرد الفريد يراهن بشرف العسكري، يموت ولا يرطخ هذا الشرف العسكري. ورجل تحدثه نفسه، فقال لقومه ائتوني برجل من جنود المسلمين فإني ما حدثت منهم أحد، أنا عاوز أكلم الناس دي أشوف وراهم إيه، إيه وراهم. طول عمر العرب ناس جعانين وعاوزين معونات، وإذا هدموا أطراف البلد نديهم شوية غلة شوية دقيق شوية زيت شوية فلوس ويرجعوا، ودي كانت العادة. يهدموا أي بلد من بلاد الفرس، طب يا جماعة مالكم زعيم ليه؟ عاوزين إيه؟ أكل، خدوا أكل. يتحفوهم بشيء يتعللون به ويرجعون. طول عمر غارات العرب على الفرس بالكثير، يعني مشكلة لها حل ولها سبب. قالون بس المسألة المرة دي ليست هكذا، ائتوني برجل من العرب. فخرج جنود الاستطلاع الفرس واختطفوا له رجل، وأنا فاكر كويس على المنبر اختطفوا عينة عشوائية، يعني أي واحد، ما لم يأتي برجل معين، اختطفوا، تمكنوا من جندي فأخذوه. طبعا أي جندي له قائد وله في غرفة العمليات يعرف الخرائط ويعرف الخطط ولا شيء، مواطن اختطفوه. تخيل بقى لو اختطفك الأعداء من جنودك أو من قومك وانت وحده، هتروح تعمل ايه؟ هتتكلم ازاي؟ هتملك شفتيك؟ اسنانك تقف على بعضها؟ خطفناه وذهبنا به للفرس. فجاء إلى رستم وقف أمامه، قال أيها الرجل ما الذي جاء بكم؟ وانتبه الفروق، ما الذي جاء بكم؟ تجاي ليه؟ إيه اللي جابكم هنا؟ جيش ضخم أول مرة العرب يكونوا 30,000، كانت الغارة عبارة عن 50-60 نفر، 10-12 نفر يختفوا أي حاجة، معزة بحولي أي حاجة يكلوه خلاص. لكن بالكمية دي أول مرة العرب يخرجوا بهذا النظام، جيش مقدمة وله ميسرة وله مؤخرة وله قائد وله فرسان وطليعة، العرب ما حصلش فيهم هذا النظام، ما كانش من عادة العرب يكون لهم هذا النظام بهذه الكافية، جيش معاصر بالكافية المتحضرة دي. وطبعا رستم قائد، وانا ببين لك القائد الاصلي من القائد المزيف، فالقائد المزيف عنتري عاوز يغلبك بالصوت العالي والزعيج يخوفك، ما هو ما عندوش حاجة، لازم يرعبك بالكلام والصوت التخين. شوف رستم كان يقول ايها الرجل ما الذي جاء بكم؟ جاي ليه؟ سياسي محنك متمك، سياسي محنك متمك، يريد ان يقتله في اي وقت، يمن عليه في اي وقت، هو القائد. يبقى لازمه العنتريات ايه؟ لازم يكلموا بهدوء وبعقل وبتولى، عاوز اخذ معلومات. انتوا جايين ليه؟ ما الذي اخرجكم؟ انت جاي منين؟ من مكه؟ من اخر الدنيا عشان تيجي تحرس فارس؟ اكيد في حاجه مهمه جايه، من انت جاي من اجلها، مش ممكن ابدا الطريق الضخم ده كله قاره بكاملها تزحفه فيها وتاتون الينا، اكيد في مهمه. اسمع، هتجاوب انت ايه؟ انا اسالك واستحلفك بالله، ما هي اجابتك؟ هتقول له ايه؟ اسمع، قال جئنا لموعود الله. جئتم لما؟ لموعود الله. أنا هسأل علماء المسلمين، ما هو موعود الله؟ جندي عشوائي ملوش رتبة أي حاجة، جئنا لموعود الله. موعود الله؟ قال نعم. هو إيه موعود الله؟ قال وما موعود الله؟ قال دماؤكم وأبناؤكم وأموالكم إن أبيتم الإسلام. طب يعني أقول لهم دخلكم الإسلام ابدأ بالذي هو خير؟ لا، يعلم أنه يكلم قائد مرتبك، دماؤكم وأبناؤكم وأموالكم إن أبيتم الإسلام. ده ما انفعلش رستم، ولو واحد عربي كان زمانه شايل التراب وقطعه حتت، قال له طيب ولو قتلناكم قبل ذلك. شوف الهدوء، شوف ساسي محنك، قوم يملك قرار. ولو قتلناكم قبل ذلك، قبل ما يتحقق موعود الله ده هو اللي انت بتضمه، قال من مات منا ذهب الى الجنة ومن بقي منا حقق موعود الله. اسمع الآية، فمنهم من قضى نحبه ومنهم القرآن مش كلام بيتقال كده من باب التسالي، ده كلام كان لآله نظم الرحمن سبحانه وتعالى، كل كلمة مرصوصة جنب التانية بإحكام ودقة أعجز العرب والعجم، بل وأعجز الإنس والجن حتى ولو كان بعضهم ببعض ظهير، لو الجن والإنس عملوا مؤتمر برضو مش هيعرف. هو إيه موعود الله؟ قال له هرجعك للآية 55 في سورة النور، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبله، موسى ويوسف، استخلاف تمكن قيادة الأرض، كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، الذي ارتضى لهم. والدين المرضي هو الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام، ونسب الدين لهم دينهم لأنه صار كلحمهم ودمهم، صار هذا الدين لحم ودم، وإذا لم يمكن لهم دينهم، ولم يقل لهم يمكن لهم دين الله، ولكن دينهم الذي ارتضى لهم، ورضيت لكم الإسلام دينا، آخر آية. تجد القرآن والسنة كاللحمة وسوداء، شوف الحصير متركب إزاي، الدين كله كده. يعني أنت تتكلم في أي مسألة من المسائل أنت غصب عنك هتجيب البادي، لأن كل عود ماسك في الآخر، هذا هو الشرع. وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، الله. وإيه كمان؟ وليبدلنهم، خلي بالك بقى بلام التوكيد والنون، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. 10 سنوات في مكة ينامون بالسلاح ويعيشون بالسلاح، رعب. ورجعوا المدينة، هاجروا المدينة، أحلاف العرب والحلف العالمي كله عدو له. ولذلك قال قائلهم يا رسول الله إلى متى هذا الوضع، يبيت أحدنا في السلاح ويصبح، أنا نايم السلاح في حضني، راح أتوضى بالسلاح، هصلي معايا السلاح، هنام معايا السلاح، إلى متى يا لحد أنت؟ لم يأتي الأمن بقى، خلي بالك أنا أخاطبك من هناك وليس من هنا، لأني أعلم أنك لا تعرف معنى الأمن الذي هم فاقدين إياه، والذي سيمن عليهم به ويحس بهذه النعمة ويحافظ عليها. ما بتشيرش ما توضيبك وانت ماشي، كان يستطيع أن يخرج للخلاء إلا بسلاح، لا يستطيع أن ينام في فراشه إلا بسلاح، الأرض كلها تنكرت لهم عداوة عجيبة مع قرار الإيمان في قلوبهم لا بديل له. وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، قال عن قريب سيحتبي أحدكم في وسط الجمع من الناس، يحتبي حبوا اللي احنا اتكلمنا عنها في الدروس، هل قلت ايه قاعد كده مجعوص وليس معه حديدا، شفت عبد النبي صلى الله عليه وسلم والحديث موجود في الصحيح، قال إذا يحتبي أحدكم وهو في وسط الجمع من الناس وليس معه حديدة، حديدة بقى قول مطوى قول مسل قول سيف أي حديدة، أنا ماشي من غير سلاح، يعني بيقول له حالا قريبا سيأتيك هذا الأمر حتى أحدكم يجلس في وسط الجمع، وقال الجمع طبعا فيه المحب وفيه الكاره وفيه المحارب وفيه المسالم، ومع ذلك يجلس بدون حديدة ومعاش حديدة. وكلمة حديدة معناها إشارة للإيه؟ للسلاح، يعني القريب ستجلس. ولو بدلنهم من بعد خوفهم أمنا. طيب، طب إذا جاء الأمن، والأمن إذا جه الناس بالقصر فريقين، فريق سلقوكم بألسنة الحداد، ده سكة تاني، أو ما استشعر بالأمن ده المنافقين، وفريق آخر إذا شعر بالأمن أقام الصلاة وآتى الزكاة وعبد الله، يعبدونني لا يشركون بي شيئا، يعبدونني لا يشركون بي شيئا. ومعنى العبادة إقامة شعائرها. وليمكنن لهم دينهم الأرض ارتضى لهم، الذين إن مكناهم في الأرض يعملوا إيه؟ يفسدوا فيها، يهلكوا الحرث والنسل، يفجروا، يحلوا ما حرم الله، يفترون. أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. وهذه خلاصة التمكين، وهذه أدواته، وهذه أدواته. فلن يتمكن العبد ولا يمكن الله تعالى العبد إلا ذا رأى من قلبه أنه يدعو إلى الله تعالى ويقيم طاعة الله تعالى. هذا موعود الله. جندي ما تعلمش بيقول له ما الذي جاء بكم؟ جئنا لموعود الله. ما معنى الكلام؟ طبعا ده الكلام اللي في الكتب، ولكن كلام الذي يريد أن يصنع بعثا جديدا ويذكر الناس بإيمانهم واليقين في قلوبهم أنه يتيقن من هذا الوعد تيقن من حياته اليقين الذي فقدناه. والله فقدناه، تسرب اليقين من إيماننا كما تسرب الإيمان من قلوبنا. يوم أن تسرب الإيمان تبعه اليقين وتسرب. انظر لهذا الجندي هو يقول له الظفر الجنة لمن مات وليه والظفر لمن بقي، كأنه يرى المسألة رأي عين. ما الذي جاء بكم؟ جئنا لموعود الله. يقين، يقين وصل بهم اليقين، كأنهم يرون الجنة والنار رأي عين. وهذا الذي أقاله أحد الصحابة نجابر الصحابة يقول له أخبارك إيه، إزاي، كويس، إيه الحال؟ قال رأيت الجنة والنار بعيني رأسي. إيه تنهبين؟ إيه تنهبين ولا صح؟ أخبارك إيه؟ شفت الجنة والنار بعيني لهم. فطبعا ده أشك في عقلك، خلي بالك، شوف فهم الصحابة. قال رأيتهما بعيني النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهنا أصحاب التقوى يبكون. انظر ليقين الصحابي وهو يقسم أنه رأى النار والجنة بعيني رأسه، والآخر يقول كيف؟ قال رأيتهما بعيني النبي صلى الله عليه وسلم. مستوى عالي من اليقين، مستوى عالي، مستوى ملوش أي أدنى حل. يقين الجنة عنده يقين. وده يقول لما إذا كانت الجنة عندك يقين فما الذي جعلك تدير ظهرك لها؟ تدير ظهرك ليه؟ ولو كانت الجنة عندك يقين لعملت لها، ولو كانت النار عندك يقين لفررت منها. لما تشوف حال الناس النهاردة يبقى الجنة والنار ليسوا يقين. حال المجتمع اللي أنا شايفه أمامي الجنة والنار ليس يقين عندهما. إن ظن إلا ظن، ده كلام ظن ولسنا مستيقنين، ولكن الذي عنده الجنة يقين يعمل لها. يقول له هل موتك؟ يقول تفضل، ده أنت بتعجل به إلى الله تعالى. عامر بن فهيرة لما طعنوه أخذ الدم من صدره ويقذف به في السماء، فزت ورب الكعبة، فزت ورب الكعبة. ما هو اليقين الذي غطى على آم الجرح عند عامر بن فهيرة؟ فقال رجل كافر يشهد الموقف موقف، فقال لهم من منكم رجل عامر بن فهيرة؟ ماذا فيكم؟ قال هذا سيدنا، ويعني يعني مولى لسيدنا مولى أبو بكر صاحب الهجرة وكان من أصحاب الهجرة. قال أين هو؟ قال لا ندري، ما وقفنا على رمته. قال لقد رأيته تنفتح السماء وتنفتح له. طلحة بن عبيد الله لما وقع النبي صلى الله عليه وسلم بيده في أحد، أنا بقول لك المسألة كلها زي الحصير، أما كان في مسألة لازم كله هيجي، الإسلام كله بيجي في درس واحد. فقال حس، حس يعني عندهم زي أوفة عندنا كده. فابتسم له النبي والمعركة شغالة والقتل شغال وكله يطلب محمد وهو بيدافع عنه، وصلوا إليه، وصلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني موقف في غاية الهرج. معركة هزيمة ووصلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هم دافعون عنه بيدافعوا عنه وهو في وسطهم، يعني موقف طوارئ خطير. فلما جاء سهم في النبي صلى الله عليه وسلم فأخذه طلحة بيده فأطار عقلة أصبعه، فقال حس أو آه أو أوف. فنظر إيه، شوف وصل المعركة والحرج انتهى له، فنظر إيه النبي ثم ابتسم قال لو قلت الله لانشقت السماء وانفتحت لك ودخلت فيها كعامر بن فهير. يبقى المسلم اليقين ما بيتقللش، يقول الله ما يقولش آه، لأن هذه كلمة آه في وسط المعارك كلمة لو، كلمة لو على ما أصابه أو ندم عليها. ومحمد يربي حتى والسيوف والرماح تنهل حوله يمنة ويسرة، يربي ويعلم، فالتعليم لا ينقطع أبدا على أي حال، حتى في وسط هذه الخطورة التعليم شغال، شغال التعليم، ده الرماح حواليك هو الرمح جاي في نحرك هو طار واخد بايده، حتى ما تركه مع هذه يقول لك اما نخلصه نبقى نقشوه، ابدا ما تركها النبي صلى الله عليه وسلم، ما تركها له. كما ايضا عمر ما ترك هذه الشعيره يوم ان طعن في المحراب ومات وينزف دماءه تثقب، فراى شابا داخل المسجد يعني يكاد يسقط من ثوبه، هدومه طويله بتكعبل فيها، قال تعالى يا ابن اخي ده بيلفظ اخر انفاسه، ده هو بيبص لهم بقى مين هات عثمان وفلان، قال تعالى يا ابن اخي انت بتموت في اخر لحظه، قال يا ابن اخي ارفع ثوبك فانه انقى لنفسك واتقى لربك. في اخر نفس يا عمر هكذا علم، ان عليك الا البلاغ، يودي البلاغ حتى هو يموت. هذه امه كيف نرجع اليها مره ثانيه؟ لن نصل لهذا اليقين ولإقامة هذه الأمة مرة ثانية إلا بهذا المستوى. وأسألك وأسأل أي بشر على وجه الأرض كما سأل رستم هذا الجندي، ما هو موعود الله؟ ما الذي جاء بكم؟ قال جئنا لموعود الله. اسأل شبابنا كده، اسأل الرقيعين بتوع الكرة والتمثيليات ما هو موعود الله؟ وده جندي عشوائي كما قلت، خطف عن عين عشوائية، ما الذي جاء جاي ليه؟ قال انه حقق موعود الله. الله، ما هو موعود الله؟ ما هو موعود الله؟ دماءكم، شوف الأنفة، دماءكم وأبناءكم وأموالكم إن لم تسلموا. الله، ده إيه البجاحة دي؟ ده أنت لوحدك في وسط فارس وفي وسط جند فارس كله؟ نعم، دينه كده، البيان البيان السياسي الديني بتاعه هو كده، ما بنغيروش من اجل فلان وعلان وترتان. لا ننظر للبشر مهما علوا ومهما ارتفع شانهم، ما عندناش في دماغنا بشر، وفي دماغنا دين بيتنفذ وخلاص. دماؤكم واموالكم وابناؤكم ان لم تدخلوا الاسلام. قالوا طيب ولو قتلناكم، بسيطه انت عملت هتعمل ايه يعني؟ ده انت بتقدم هديه لبعضنا، الجنه لمن مات والظفر الانتصار يعني لمن بقي. اللي هيتبقى منا هيقيم موعود الله، اللي هيتفضل هو اللي هيقيم موعود الله، لكن موعود الله حادث لا محاله. انه اليقين الذي تسرب من قلوبنا. ولكن البعض يقول لك ده الشيخ بيتكلم بقوه، يقين والله ما اتكلم الا بيقين. ومرارا وسأظل اقول سأعلق راياتي على روما وعلى واشنطن في كل بيت، هذا يقين كان يراه الآن، أراه بعين الرسول صلى الله عليه وسلم، أراه بعين أصحابه ورجاله، يقين، لابد لي من هذا اليقين، حتى ننتشل هؤلاء الذين قتلهم اليأس وقتلتهم الهزيمة حتى يصل إلى هذا المستوى العالي من اليقين حتى يحقق ما وعد إليه تعالى. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. إن اليقين الذي كان في صدور أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كما ذكرت لكم كشاهد منهم الذي قال قد رأيت الجنة وما 40 يرأسي، أجننت يا رجل؟ قال والله رأيتهما بعيني رسول الله صلى الله عليه وسلم. مش النبي قال أنا شفت الجنة والنار؟ يبقى أنا شفته. إيه مستوى التصديق لهذا العبد؟ مستوى إيمانه إيه وعقيدته في محمد صلى الله عليه وسلم أنه رأى الجنة والنار بعيني؟ هل هذا العبد يوما ما يرد أمرا أمر به محمد صلى الله عليه وسلم؟ هل هذا العبد يوما من الأيام يرتكب نهيا نهى عنه محمد صلى الله عليه وسلم؟ هذا مستحيل. إذا كان بيتكلم بهذا المستوى العالي إذن كيف يرد نهيا كالذين يقتحمون في المنهيات ويلفون حول النصوص ويريدون أن يخرجوا القرآن من فحواه وعظمونه حتى يكون القرآن كتاب مقدس فقط؟ لا، القرآن على الأرض يبوسه وحطه على رأسه، مش القضية دي والله. عشان كده القرآن ما جاش منك، عشان كده القرآن جاء ليكون منهج في واقع الحياة. لا ترد من هذه النصوص، إذا نهى فانهى، لابد أن تنتهي عند نهي وأن تأتمر عند أمر. هذا هو القرآن الذي جاء هؤلاء الرجال ليطبقوه ويرفعوا رايته على الأرض جميعا. قال إذا نقتلكم، قال فالجنة لمن مات والظفر لمن بقي. الجند العشوائي الذي اختطفه رستم. قال أيها الرجل إنكم حمقى لا تدرون من تقاتلون. شايف عندك دي 100,000 130,000 وكل رجل من 130,000 مع 5 بيخدموه، اضرب بقى 130,000 في 5. طبعا طرف، الناس كلها طرف، ذهب وحرير وطرف، يعني الجندي معاه 5 بيخدموه، يعني حاجة معناها يعني والله وصفة لهذا الطرف، وصلت فارس لمستوى مستوى عجيب في الطرف. يعني يبقى العسكري قاعد حوالي 5 بيخدموه، اللي بيجلع له الحذاء واللي بيلبسه الطاقية واللي هات كذا، حوالي 5. يبقى إذن كل هذه القوة تقاتلونها. قالوا اسمع يا رستم، إنكم لا تقاتلون الإنس، اوعى تكون مخبول وتفكر انك بتحارب الناس اللي قدامك، ناس بدون تحاربهم. يعني ما تقيس المعركه والمقاييس القتال بالمقاييس اللي انت شايفها قدامك بالمنظار التلسكوب بتاع الميدان. انكم لا تجاولون الانس. الله، امال نجاول مين؟ انكم انما تجاولون القضاء والقدر. اقولك تطلع قلب العبد ده وتشرحه كده وتشوف ايه اللي جواه، ايه المستوى العلمي اللي داخل هذا الجندي العشوائي اللي اختطفوه. لا هو عالمهم ولا أعلمهم ولا أحفظهم ولا أقواهم، ولكن عين عشوائية. يقول له اسمع، كلام عالي أنف في السماء، يقول له اسمع يا رستم. ما يقولوش بقى يا باشا ولا يا قائد، يا رستم، وهو على فراشه وعلى سريره. اسمع يا رستم، ما يغركش انك شايف شوية ناس كده هم دول اللي هيحاربوا. لا، إنكم لا تجاولون الإنس، المعركة مش مع الإنس، ولكن معركتكم مع القضاء والقدر. فاستشاط غضبه فقتله، ما صبرش. لو أنت بتقول الكلمة دي لأي واحد على وجه الأرض النهاردة قائد بقى مهما كانت رتبته، يفهم اللي فهم رستم؟ فقتله فورا، لأن الجندي حسم المعركة أمامه فاستشاط غضبه. ولما يدك مستوى قائد الفرس، هل قادة العرب الآن في مستوى هذا القائد؟ هل عندنا بهذا المستوى حتى شعوبنا وعلماءنا وناسنا في هذا المستوى؟ قال اسمع يا رستم إنكم ما تجاولون الإنس، يعني ما تحتقرش 30,000 اللي قدامك دول، مش هم دول اللي هيحاربوا، ولكنكم تجاولون القدر. وطبعا ده قائد على مستوى متمكن، من أول كلمة فهم فقتله، فاستشاط غضب فقتله. وهذا أول رسول بين الفرس والعرب يقتل، ومعلوم أن الرسل لا تقتل، فقتله. وطبعا هذه صبة بالنسبة إليه، رجل في جنده في وسط هذه الآلاف المؤلفة وهذا السلاح المدجج، ومع ذلك لا يطيق جندي واحد، فقتله. وهذه صبة ونقيصة له. ما الذي أخاف رستم من هؤلاء؟ الجيش يخشى الجيش إذا سمع مخابراته أن هناك أسلحة جديدة لم تجرب بعد، ولم يخترع لهذه الأسلحة أسلحة مضادة تستطيع أن تقاومها أو تحبط مفعولها. هذا مفهوم الكلام العسكري. عدوي أنا بخشاه مع السلاح، السلاح ده ما تجربش قط حتى ولا في المناورات، لأن المناورات على تجسس وعلى رقابة. أنا براقب من مناورات العدو، بعرف أسلحته إيه ونوع النار اللي بيطلقها، نوع الرصاص اللي بيضرب، نوع القنابل، وهذه لابد آتي بعينات من هذه النوعيات. هل استخدم اليورانيوم المنضد أو اليورانيوم المخصب أو لابد لي أن آتي بحصيلة هذه المناورات أو أطراف منها لكي يعرف ما هو سلاح العدو. ورستم يعرف سلاح العرب كما سيأتيك مع ربع بن عامر، سلاح العرب واضح، ولكن هناك سلاح مخفوء عند العرب يخشاه رستم ويعلم أنه في أيديهم ويخشى أن يستخدموه. أسلحة نووية، ما هو السلاح؟ ما هو السلاح الذي يخشاه رستم؟ إنه يخشى سلاح اليقين. سلاحين من أخطر أسلحة هذه الأمة، ووقف رستم يخشى أن يقاتل المعركة من أجل هذين السلاحين. الرعب الذي بثه الله في قلوب الذين كفروا، سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب، هذا قرآن، وقول محمد ونصرت بالرعب ما فئت شهر، إذن ده سلاح مؤكد، ده جاء في القرآن وجاء في السنة. طب كيف يستطيع رستم يعني أن يحتاج هذا السلاح أو يبطل مفعوله وهو دخل في روعه وفي جنده، وهو يطيل الموقف حتى يرجع، يطيل الموقف ويطيل الوقت حتى يرجع. إذن يعرف السلاح الذي يقاتل به العرب. السلاح الآخر اليقين الذي سمعه من جندهم، اليقين أخطر أسلحة المعركة، وهذا الذي رفع العرب ورفع الإسلام لهذا الذي تراه. سلاحين من أخطر الأسلحة، هل استخدمنا هذين السلاحين؟ لا والله، وهي أسلحة لا يستطيع لها العدو سبيل، لا يستطيع أن يتحاماها وأن يحتوشها، إنها الأسلحة الربانية، سلاح في يد الله تعالى، وألقى الله في يدنا سلاح ليختبرنا به وهو اليقين. فسلاح الله مضمون، أما السلاح الذي ألقاه إلينا ليس مضمون، كله يدور على الإيمان وعلى هذا الإيمان القوي في صدور الناس. فإن تسرب الإيمان من الصدور وتسرب اليقين من الإيمان بطبيعة الحال، يبقى إذن لا سلاح لنا، يبقى سلاح واحد وهو سلاح الرعب، وهم يقاتلون به وهو وحده في المعركة الآن، ومن 200-300 سنة هذا السلاح وحده الذي يجاول أعداء الله تعالى، وإلا لكانوا قضوا على هذا الدين مرة واحدة. وأنت تعجب أن الدين كل هذه القرون المنكوبة بآلهة لا تقاتل إلا بسلاح واحد وهو الذي في يد الله تعالى، سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب. هل لك أن ترجع إلى إيمانك؟ هل لك أن ترجع إلى يقينك؟ تبقى تقول جماعة الفلسطين بيموت نفسه، يلقي نفسه في النار ويموت، والموت عندهم ولا حاجة. أقول لك لأنه طبعا عندك أنت الموضوع فاتك، ده رجل عاوز يروح الجنة مستعجل، ده جرف ايه اللي احنا عايشين فيه ده؟ ما سمعتوش مع عمير بن حمام في معركة بدر لما قال صلى الله عليه وسلم قوموا الى جنة اعضاء السماوات والارض وعدة المتقين، وكان معه كبشة طمر كده بياكل منها بالسلة، قال جنة اعضاء السماوات والارض؟ قال نعم. قال بخيم بخيم. قالوا بقصدك ايه من الكلمة دي، اعتراض ولا موافقة؟ قال الا ان اكون من اهلها. قال انت من اهلها. شوف اليقين التقى ونظر، ده لسه فاضل 5 تمرات، لين بقيت حتى اكل هذه التمرات، اذا هي حياه طويله، بقينا لسه اعيش اكل 5 تمرات وطوحها، وانطلق ودخل الجنه. يقين يقين. ان من ثمرات الايمان، من ثمرات الاسلام الايمان، ومن ثمرات الايمان اليقين. ولذلك ما قاتل اصحاب محمد الا باليقين. جيش الاكفان الذي ذكرناه عده مرات واكرر عده مرات، هذا الجيش ال ارسلان مهزوم وجرحاه، كل جيشه مهالك، ينتصر باليقين باليقين. جيوش الرده لما اقتد العرب جميعا، واختلف ابو بكر وعمر، قال ابو بكر والله لا اقاتلنهم ولو لم اجد الا النمل الذر لا اقاتلنهم به، وسأقاتلهم حتى تقع هذه على هذه، يعني هقاتلهم حتى يقع رأسي على فخذي. يقين. أين ذهب منا هذا اليقين؟ حتى دعاؤك لم يستجب. طبعا ده باب آخر، باب الدعاء مش هدخل فيه كتير، ولكن أنا بعول، لأن كما قلت لك الإسلام كان لحمة وسوداء زي الحصير، لو انا بشير دعوة بيجي كله، ما الذي لا يجيب دعاءه؟ لانه ليس معه يقين. انت لست واثقا من ربك، ما انتش واثق، انت عمال تدعي ونهار بس بدون يقين، بدون يقين. لو دعيت بيقين لرايت ما رايت. اما سمعت لنا مشوا على الماء، دخلوا البحرين وفتحوا فارس وماشيين على الميه، الميه تشيل جمل، بقى جمل يمشي على الميه، فرس يمشي على الميه، يمشي على الماء. يقين. العلماء هم بدون مثال كيف عبروا الخليج وهم على الماء، بيقولوا اخذوا يتحادثون ويتفاكهون كانهم يمشون على الارض، يعني بينكتوا وبيجروا حداويه. طبعا لو انت ماشي على جسر بينهز بيه، لو واحد يكلمك تقول استنى ما اعدي، وعمال انت تعمل مفيش يقين عندك، هتقول لك طول بالك اما اعدي هذا وقت ضحك، ولكن ده ماشيين على الميه وبيضحكوا وبيهزروا وبيتكلموا. يعني ايه؟ يعني ايه؟ لانه يحقق موعود الله، وموعود الله لا يتحقق بالملائكه، موعود الله لا يتحقق الا برجال، لا يتحقق موعود الله تعالى الا برجال يختصهم الله تعالى بذلك، ينزل عليهم كنفه ونصره وتنزل عليهم الكرامات والمعجزات، ولكنهم يكونوا من اليقين لدرجه. وكل اللي انت سمعته مني ومن غيري ده كله ده يقين. يعني مش بيقول يا ابا الحارث سفينة مولى النبي صلى الله عليه وسلم، لما طلع عليه الاسد هو لوحده، الجيش كان نام وطلع مشى وقعد لوحده، طلع عليه الاسد سندوتش في صحراء ووقت جوع، وهجم الاسد، قال له اجل يا ابو الحارث، فالتاني رفع له مزجل عاوز يقول له ايه، ايه طلباتك؟ قال له اجل وقف. ده احنا زباله خالص، ده احنا اقل من الزباله والله. يا ابا الحارث، لا اسال وقف له كده، قال له انا سفينه مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبصبص بذيله وهز له راسه، عاوز يقول له انا مؤكرم بمحمد وصحبه، اريد الطريق، ضللت الطريق، فمشى الاسد امامه قدامه، يحود يمين مشي وراه يمين شمال يمين، حتى وصل الى مؤخرة الجيش، وعندها زار الاسد زاره وبصبص له بذيله ورجع وانطلق سفينة. بشر اما ملائكة هؤلاء؟ يقين يقين يا رجال. ما الذي جعل اليقين يتسرب من قلوبنا الى هذه الدرجة؟ ولا تسرب منا اليقين، اذا ماذا بقي من الايمان؟ ماذا بقي؟ انا لا اريد ان اتكلم عن المعارك بمجرد تاريخ بيروى وخلاص، حصل وضرب وخلص وانتصر ولما يزال ومشي، لا لا، هذا ليس علاج لهذه القلوب، ليس هذا علاجا، لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. والقرآن قال هذه قصص وهناك عبرة. يبقى إذا قصصت القصص يبقى لابد أن أنبه على العبرة التي ذكرها الله في آخر سورة يوسف. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترض مش حلوية. معارك فاصلة في التاريخ وتاريخ المسلمين مش هو حدوية. إياك أن تكون كذلك أو تكون قصاص من القصصين، ولكن لابد أن تستقل عبرة من وراء ذلك. كل مسألة فيها عبرة ولابد أن نستخرج هذه العبرة. إذن المرض الذي فينا ضعف الإيمان، وإذا ضعف الإيمان تخرق، ومن هذه الخروق خرج اليقين. خرج اليقين. يقول انت بتعمل عمل حرام، بتشتغل في بنك، بتشتغل في ضرائب، اترك العمل ده. ولكن ما هاكل منين؟ يقول الله هو انت منه؟ هو انت من الجماعه اللي بتاكل منين؟ كليب. نقول الكلاب بتاكل منين؟ الفئران بتاكل منين؟ العصافير بتاكل منين؟ واحد بيقول لواحد من العلماء بيقول له من اين تاكل؟ قالوا له خلق الراحه ديت يعطيها بالطحين. جبها اللي خلقها جبنا طحين. واحد بيقول ابراهيم ابن ادهم انت راجل عمال بتصلي طول الليل وصايم طول النهار، انت بتاكل بتشتغل ايه؟ ايه شغلتك؟ قال يا احمد ان ربي له ما في السماوات وما في الارض وما بينهما وما تحت الثرى، وتسالني من اين اكل؟ بشتغل ايه؟ ايه المستوى ده؟ ربي الذي اعبده له ما بين السماوات، ما هو ملك السماوات والارض وما بينهما ايضا. وأيضا وما تحت الثرى كما جاء سلطه، وما تحت الثرى كمان ملكه، وتسألني بشتغل ايه واكل ايه؟ مفيش يقين. تسرب منا اليقين. ولذلك تدخل في المعركه مفيش يقين، ما معكش سلاح، معك بنادق زي العدو، صواريخ زي العدو، طيارات زي العدو، لكن عاوز سلاح ليس يملكه العدو، ولا يستطيع ان يحصله، ولا يستطيع ان يملكه، لا يستطيع ان يملكه ابدا. شوف خبيب هما بيعدوه للقتل، يقوم دعوني يصلي ركعتين. فلما طول قالوا انت، قال والله لولا اخشى ان تظني اني اخشى الموت لا تلطهما جدا، ولكن حتى لا تسرب الى عقولكم، ده انتوا شويه شياطين بشر، عفاريت شياطين، ما انتوش بني ادمين، ممكن يقول لك ده خايف وطول الصلاه عشان يعني ايه ياخد له نفسين في الدنيا قبل ما يروح القبر. مين اللي قال لك انا رايح القبر؟ ده انا مستعجل. غدا ألقى الأحبة، ألقى محمد وصاحبه، أنا عايش معكم حد يجي وجوهي تعيش في وسطها. أو ألقى الأحبة يقين، يقين. إذا ولا يمكنن لهم دينهم، شوف كلمة ولا يمكنن، يطردون ويضربون ويهجرون ويتركون أموالهم وأولادهم، تركوا كل شيء. إذا ما فيش تمكين، شوف لم ولا يمكنن لهم، لم التوكيد، ولا يمكنن لهم دينهم، ما قالش ديني، ولكن قال الذي ارتضيت لهم، اي ديني، ولكن دينهم الذي ولحمهم ودمهم. واذا قالوا دينك، دينك لحمك ودمك، وعبر الله عن ذلك بهذه الايه، ولا يمكن لهم دينهم الذي اخترعوه، الذي الفوه، الذي اختلقوه، لا والله، الذي ارتضيته. شوف رضا، رضا. العلماء بيقولوا ايه؟ انا اخلص والله ما عاوز اخلص، هروح فين؟ في فوائد هذه الايه، في ايه النور، يقول العلماء في هذه الايه رضا الله تعالى على خلافه ابو بكر وعمر وعثمان وعلي والحسن، لانه مكن لهم دينهم الذي ارتضى لهم. شوف فهم العلماء مستوى عالي، والعلماء رباط النبوة في عقولهم وفي صدورهم. قال هذه الآية علمنا من الله تعالى ومن وحيه أن الله تعالى رضي عن أبي بكر وعن عمر وعن عثمان وعن علي وعن الحسن، لأن هذه خلافة ممكنة، مكن لهم دينهم الذي ارتضى له، وبدلهم بعد خوفهم أمنا. نمت فأمنت يا عمر، حكمت فعدلت فنمت فامنت، كان بينهم المفاجئ. وده اللي قالوا لهم، قال هتقعد في وسط الجامع الكبير دوت، ما انتش عارف عدوك من حديدك، وقاعد محتبي ومجدوع ورجل على رجل، وليس ما احدكم حديده، طبعا انت مش متصور الموقف ده ابدا. لما تعيش في مجتمع معادي تنام بالسلاح وتذهب للخلاء بالسلاح وتاكل وانت معك السلاح، لا تصل ان تعيش من غير حديد. قال لهم طول بالك قريب. متى تاتي تعيش من غير سلاح؟ لما يمكن لك هذا الدين الذي ارتضاه لك. يعبدونني لا يعبدون نساءهم ولا اهواءهم ولا صدورهم ولا شيطانهم ولا ملوكهم، يعبدونني لا يشركون بي شيئا. وكلمة شيئا توضح معنى الشرك، أدنى شيء من الشرك. لا يشركون بي شيئا، لا يدخلون على سلطان الله ما ليس منه، لا يدخلون على دين الله ما ليس منه. نقول يا جماعة اللي بتحارب ربنا إيقف، ده دين منتصر لمحال. انت لضايع، انت لضايع. يعني الله تعالى بنى بناء إلا موضع لبنة، فيمر الناس حول البناء يقول لو كان هذا البناء وكاملة هذه اللبنة. قال صلى الله عليه وسلم أنا اللبنة وأنا آخر الأنبياء. لما وضعت اللبنة اكتمل البناء. دين جميل رائع، وبعدين ده الدين ده قائم لا محالة. خلي من زكاك ومن فطنتك من بيك، اعمل لك دور. هو جاي جاي وسيمكن ويحكم الدنيا كل شبر فيها. إن الله زوى لي الأرض، يعني لما الأرض كده وقال لي بص ده الشرق وده الغرب وده الوسط، وأن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها. يعني الإسلام هيبلغ كل مكان. طيب يعني خلينا الدور بدل ما اللي جاي بعرف يبقى هو دوره، ما يبقى دورك أنت، ما تخلي دورك أنت، خليك أنت من رجال الله تعالى. لهم اسم في هذا في هذه الصحيفة، صحيفة الشرف في إقامة هذا الدين، كما صحيفة حسن محمد صحيفة شرف قاموا بأدوار في هذا الدين. فلتذكر أنت في هذا الدين تؤدي دورة. وذلك حملوا أرواحهم على كفين لا يبالي أين يموت، لأن يقينه يا يموت يروح الجنة يا يستنى ينتصر. طب أنتم مستنين ليه؟ لا انتصرتم ولا مت، يبقى أنت قاعد ليه؟ ما تسأل نفسك ده سؤال أرجو أنك تسأل. أنت قاعد ليه؟ أنت قاعد مستني إيه؟ ما هو الدور؟ فمنهم من خضع نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. الجنة لمن مات والظفر لمن بقي، يكمل ما وعود الله يقيمه. ولذلك قال الإمام مالك هذه الآية توضح شرعية وتمكن وحب الله تعالى لخلافة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والحسن، لأن الله تعالى أبدلهم من بعد خوفهم أمنا ومكن لهم في الأرض. بعض الخوارج وغيرهم يقول لك الله إزاي ما كان في بعض الأرض ما اتفتحتش. عندنا في اللغة يقول الحكم للغلبة، الغالب الأعم من أرض الله تعالى أمة دين الله تعالى، والباقي الشراذم ضعفاء لا قيمة له. يبقى الحكم للغالب، كان الأمن كله في بلاد الإسلام. أما إذا بقيت شراذم هذه لا تعد ولا يؤبه لها وليس لها قيمة. انظر الإسلام وصل لكل شيء، الشرق والغرب، ما بلغ الليل والنهار، وسيبلغ ذلك إن شاء الله تعالى، وتباشير النصر موجودة. ولكن لابد لهذا الجيل أن يعرف هو جاي ليه، انت قاعد مستني ايه، اما ان تموت واما ان تنتصر. في حاجه ثانيه لقيت في النصوص ديت، في حاجه ثالثه تؤديها وظيفه ثالثه في وسط هذه النصوص؟ لا شيء. اذا كان عندك وظيفه ثالثه اخبرنا بها لان جهلناها. الجنه لمن مات والظفر لمن بقي. ايها المسلمون، يعني ما زلنا نتكلم في هذا الجند الذي يعني اختطفه يعني يا رستم، وهو يبين بيان الاسلام ويوضح. قل جئنا لنحقق موعود الله. الله، أيها المنتظر ماذا تنتظر؟ هل لتحقق موعود الله؟ ما هي الخطوات العملية التي فعلتها لكي تحقق موعود الله ليمكن لك دينك ويبدلك من بعد الخوف؟ إنه سؤال أطرحه في عقل كل مسلم، وأطرحه لألحم به الثقوب في صدور كل مؤمن حتى لا تسرب منه اليمين. لا أنا عشت حتى أكل هذه التمرات، إذا لحياة طويلة. لسه هقعد أعيش في الجرف ده؟ لسه أعيش في الجرف ده؟ وصلني فوق يا رجل، أنت طلعني فوق. وليك بشوف معركة واحد كده لما اصطفى الله تعالى المصطفين أول شهداء، وانت بتقرأ سورة معركة واحد بتحس كده ان الله تعالى مطلع على الموقف على سماء المعركة وقاعد بيشوف اصحابه وقاعد بيصطفي. اصطفى مين؟ احب الناس، اشجع الناس، اصطفاهم في جواري في الجنة، حمزة وعبد الله بن جحش ومصعب بن عمير امثال هؤلاء السادة السبعين، اصطفاهم اختارهم لجواره من كل هذا المعترك ومن كل هذا الجمع، اصطفى واختار لجواره، والله لا يختار لجواره الا اخلص الناس اليه واحب الناس اليه. ادعو الله تعالى ان يرزقنا الايمان وان يرزقنا اليقين، يرزقنا يقينا جازما حتى ننصر به ديننا. اللهم ارزقنا يقينا جازما تغذي به ايماننا وتقوي به ايماننا وتنصر به ديننا يا رب العالمين. اللهم ارزقنا العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص على ذلك. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأقم الصلاة.